في صورة إذا سمح الله عنك، إذا اشتريت من البائع وبقي عنده مثلا مال فتحولت لمسألة الصرف وأجلك إلى أن يرد إليك المال، بيع ولا قرض؟ لا لا، اشتريت معه مثلا، اشتريت ب 500 ريال وأعطيته، بقي مثلا أعطيته 500، بقي معه مثلا قال والله تجي بعدين أعطيك 200 الباقية. هذا ما في مانع، هذا ما في إشكال، ما في حرج، هذا بيع، المانع عنه الصرف. أنا إذا اشتريت من محل بخمسمائة ريال وأعطاني بقدر 400 ريال، قال ما عندي 50 تمر عليه في المستقبل، هذا ما في حرج، هذا ما في أي إشكال. لكن محرم أن تصرف 500 ريال ويعطيك 400 ريال يقول ما عندي 100، يقول تمر علينا بعدين، أقول هذا حرام، لا بد أن يكون يدا بيد. ففي هذه الصورة كيف التخلص؟ التخلص إما أن تقترض منه 400 وتحفظ معك 500، ثم في من بعد تعطيه ما تبقى. أما على وجه الصرف لا، يدا بيد مثلا بمثل سواء بسواء.